لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل البدن وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. لأنه بين أن الإنسان بدن خلق من الأرض وروح من عند الله من ملكوت السماء. فإذا أجاع الإنسان بدنه وأثره وأقامه في الخدمة في العبادة وجدت روحه خفة وراحة فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه من ملكوت السماء، أرادت الارتفاع. فيقول: فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك. قلنا إزاي هتكون روحه في الرفيق الأعلى وهو لسه في الأرض عايش؟ بمطالعة صفات الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والملائكة المقربون، هو بيستحضر صفاتهم وهم كأنهم بيعملوا ايه دلوقتي وكأنهم بيذكروا ربنا ازاي، لان في ذكر كما قال ان الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني في ملأ اعلى يذكروا ربنا الان ويعني يتكلمون في مسائل عظيمة وفيما يتعلق بحال البشر على البشرية عبر الزمان، وكلهم فوق أرواح علوية عظيمة. فكون الإنسان يبقى مستحضر كلام ده اللي هيعينه عليه استحضار القرآن، لأن القرآن بيبين له الصفات الجميلة. لازم يحب الأنبياء، لازم يعني يرى صفاتهم الرائعة العظيمة. محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله فيه أنواع الخير و جعل خلقه الخلق العظيم وجعل صفاته المثال الأعلى للبشرية، تستحضرها في المواقف المختلفة التي تتضمنها سور القرآن. وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم مع قيادته للأمة؟ كان خاشعا رقيق القلب عليه الصلاة والسلام، يحب أن يسمع القرآن من غيره، تدمع عينه وهو الشهيد عندما يصل ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوله تعالى من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فيقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وكذلك تنظر إلى صفة سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. المسيح وجبريل عليه السلام اللذين ادعى النصارى فيهما الألوهية وقالوا بالتثليث، وهما لا يستنكفون عن عبادة الله عز وجل. إزاي يكون اسم مع الملأ الأعلى؟ بمطالعة صفاتهم، باستحضار معاني الآيات، ثم نفسه ترتفع بدل ما يبقى منحط جدا، منحط جدا مش فاهم حاجة في الدنيا غير الشهوات نعوذ بالله. فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات. يعني ممكن يبقى في صلب بس سرحان في ايه؟ سرحان في المسلسل، سرحان عايز يخلص بسرعة في ربع ساعة عشان ايه؟ عشان يلحق المقالب بتاعت رامز جلال. حاجة غريبة قوي، ما فيش يوم يعدي الا وجايبين اخبار عن ايه؟ عن البتاعات الهبلة دي. يقول: فاذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى بعد الموت. يعني إذا فارقت الروح البدن بالموت التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الرفيق الأعلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم في الرفيق الأعلى. طب والكفار؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجن في الأرض السفلى، تطرح هذه الروح طرحا، تحبس حبسا في سجين من السجن والضيق، نعوذ بالله. اللهم اجعلنا في الندي الأعلى. الندي يعني ايه؟ النادي. يعني ايه النادي؟ المجتمع، مش كده؟ فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين، لأن قرة العين التي لا تنقطع هي قرة العين بالله، وقرة العين بصحبة الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. يعني ذكر فادخلي في عبادي قبل ايه؟ قبل فادخلي جنتي. يعني الدخول في عبادي الذي حاجة نعمة عظيمة جدا، صحبة الملأ الأعلى. وادخلي جنتي فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة. وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك، نعوذ بالله. زي ما كانوا في الدنيا مع المخدرات والخمرة والنساء المومسات والقتل وظلم المسلمين والكفر بالله وسب الدين والطعن في الأنبياء والسخرية مما جاءت به الرسل ومحاولة الإفساد في الأرض بنشر الفساد في العالم ونشر الفواحش ونشر الشذوذ، هيكونوا فين بقى؟ هيكونوا مع بعض تحت خالص في أسفل والعياذ بالله. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره، من أعرض عن ذكري، إيه هو الذكر ده؟ كلامه الذي أنزله على رسوله. والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به. ترك أول حاجة في الإعراض عنه ترك الإيمان. طب ليه هم بيتركوا؟ إزاي بيتركوا الإيمان بالقرآن؟ ما بيفكروش فيه، ما بيتدبروهوش، ما بيحاولوش يفهموا معانيه، مقفلين كده، مش عايزين. قاعد لما حد يكلمه عن القرآن ينشغل بحاجة تانية، يخلي دماغه في موضوع تاني. كنت حكيت لكم مرة زمان، يمكن بعض الإخوة، كان واحد بيحكي لي، بقول له انت التزمت اخ يعني، بقول له انت التزمت ازاي؟ قال لي ما كانش في حاجة اكتر اكرهها، كان الناس ملتحين عملوا معاه مشكلة وخدوا فلوسه. قال لي كنت اكره حاجة عندي الملتحين وما بحبش. وبعدين ايه، كانت في واحد نقاش له معايا عندي عايز يخلص الشقة بتاعتي، وايه وديته وعم مش لاقيه، وبعدين في الاخر عرفت ان هو بيصلي في مسجد فتح. فقلت اروح واقعد بقى اسرح في حاجة تانية لغاية ما يخلصوا الخطبة بتاعتهم دي. كان زمان، حتى انا عارف الاخ اللي خطب الخطبة اللي بيتكلم عليها، انه كان اخ مش من الاخوة اللي خطبوا في مسجد فتح، بس كان المشايخ في عمره واللي مش في مكانه، ربنا يمسيه بالخير، وفي امريكا دلوقتي. فالمهم الراجل بيقول لي انا لقيت الناس بتعيط، والراجل اللي بيخطب نفسه ايه بيعيط. اتغير مره واحده بعد ما كان رايح يعمل ايه، ينام ويسوح، يعني يخلي دماغه في حته تانية عشان يضيع وقته لغايه ما يخلص عشان يقابل الراجل النقاش. سبحان الله. فالاعراض عن القرآن، الاعراض عن تدبره، عن العمل به، فضلا بقى اقسى من ذلك ان هم يقعدوا يفكروا زي حرفوه عن مواضعه. ازاي واحد يطلع يقول لك يوصيكم الله في اولادكم، دي وصية لا جان بها يعمل، كل مش عايز يعمل ده وصية والعياذ بالله. ناس كفر والله، كفر بواح. ليه؟ لان باجماع المسلمين ان ايه، ان دي وصية. زي بالظبط كده بعد ما ذكر ان قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكل الاوامر كان فيها ايه، وصية. فمش معناها وصية. واحد تاني طلع بقى قال لك لا، الواحد حر في فلوسه، الحاجات اللي ربنا قال ان ترك خيرا وصيته للوالدين والاقربين، وما فيش حاجه اسمها نسخ، وما فيش حاجه اسمها موريث واجبه. ده كل واحد يكتب الوصيه اللي هو عايزها للوالدين والاقربين، ويسيب بقى النصوص الثانيه بتاع سوره النساء والعياذ بالله. ناس زنادقه. ليه قاعدين يعملوا ايه في القران؟ يدوروا ازاي يحرفوه، وازاي يخدعوا الناس الجهله اللي مش فاهمين حاجه نتيجه ان هم لا درسوا تفسير ولا فقه ولا حديث. يترتب على ذلك تحريف للدين. شغل مين؟ شغل اليهود. قسوه القلوب يحرفون الكلمه عن مواضعه والعياذ بالله. اسال الله العظيم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.